صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة، مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله محمد، ثم أما بعد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في شهر رمضان، شهر الطاعات، شهر الخلوات، شهر التضرع لله رب العالمين، لا يفوتنا مفاتيح القبول لتلك الطاعات. فاعلم أخي الكريم أن من مفاتيح القبول صلة الرحم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له أن يؤخر في أثره فليصل رحمه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فيا أخي الصائم، يا أخي القائم، يا أخي الذي تؤدي العبادات لله رب العالمين، صحح علاقتك بذوي رحمك بالدوائر الأقرب فالأقرب، حتى تكون متصلا بالله تبارك وتعالى، وتكون الطاعات محل قبول عنده سبحانه. فلا تجد أحدا واصلا لرحمه إلا وتجده متصل العلاقة بالله رب العالمين، مستقيما على شرعه، يفعل الخير ويجتنب الشر، يفعل المعروف ويجتنب المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.